الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، فهذه مقدمة للعقيدة نتكلم فيها عن الإيمان ومعنى الإيمان وشرف الإيمان وثمرات الإيمان، ثم ندلف يعني بعد ذلك إن شاء الله تعالى يعني على أنواع التوحيد، يعني في لقاءات يعني مقبلة، ونوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب. الإيمان لغة يعني هو التصديق، كما قال عز وجل مخبرا عن إخوة يوسف أنهم قول أبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن في الشرع لا يكتفى بمجرد تصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت اليهود عليهم لعائن الله يعتقدون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلمحون ويصرحون بأنه ليس بكاذب، وكانوا كما أخبر عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني الصفات التي ذكرها الله عز وجل في خاتم الأنبياء والمرسلين كانت موجودة في الكتب السابقة، فكانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يصيروا بذلك مؤمنين. كذلك كان فرعون يعتقد صدق موسى عليه السلام، كما قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكان فرعون يعتقد صدق موسى، ولكن يعني مجرد اعتقاد يعني صدق الرسول ليس إيمانا شرعا، يعني حتى يحب ما جاء به الرسول، وحتى ينقاد لما جاء به الرسول، وحتى يعمل بما جاء به الرسول. فمجرد اعتقاد صدق الرسول ليس كافيا يعني في الإيمان. ولذلك العلماء يقولون الإيمان يعني قول وعمل، ولكن المرجئة هم الذين فسروا الإيمان بالتفسير اللغوي، قالوا الإيمان هو التصديق، يعني إما أن تكون مصدق أو غير مصدق. ولذلك المرجئة هم فرقة من فرق الأمة تعلقوا بحبال الرجاء، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، واعتبروا الإيمان شيء واحد، إما أن تكون مصدق أو غير مصدق، فقالوا هو تصديق القلب، ولم يشترط ولاة المرجئة النطق بالشهادتين. أما الكرامية هم أيضا من غلاة المرجئة، قالوا يعني من نطق بشهادتين يصير مؤمنا كامل الإيمان، ولكن السلف يقولون الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. فالقلب عمل القلب زي الرجاء والخوف والتوكل والمحبة والإخلاص والإخبات والخشية وغير ذلك، وقول اللسان كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والجوارح كالصلاة والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال الجوارح. فالسلف يقول الإيمان قول وعمل، أما المعتزلة فهم الذين أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان، وأرجأوا يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان. الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح ترجم يعني أكثر أبواب كتاب الإيمان في بيان دخول العمل في مسمى الإيمان، وقال بأنه روى عن 1000 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، وقال باب الصلاة من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان، وغير ذلك من الأبواب التي نبه فيها على دخول العمل في مسمى الإيمان. الله عز وجل مدح المؤمنين بإيمانهم، فقال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمدح الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين بإيمانهم. كذلك أثنى الله عز وجل على الذين توسلوا بالإيمان لأنهم عرفوا شرف الإيمان، فقال عز وجل في صفات الأبرار أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فلأنهم عرفوا شرف الإيمان وتوسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان فمدحهم الله عز وجل يعني في كتابه. لو قام العبد لله عز وجل قيام السرية ليل نهار في عبادة الله عز وجل ثم فقد هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين، ولو كان نبيا رسولا ولو كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالإنسان لو قام لله عز وجل قيام السرية في عبادة الله عز وجل ثم أشرك لحظة أو فقد نعمة الإيمان العظيمة لحظة واحدة ومات والعياذ بالله وهو فاقد لنعمة الإيمان لحبط بذلك جميع عمله ولكان من الخاسرين ولو كان نبيا رسولا، وهذا من تقدير المحال، وإلا فالأنبياء معصومون يعني من المعاصي فضلا عن الشرك بالله عز وجل، وتقدير المحال جائز في لغة العرب كما قال عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فمستحيل أن يكون للرحمن ولد، ومع ذلك هذا من تقدير المحال وهو جائز في لغة العرب. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيضا لشرف الإيمان لم يجعل الله عز وجل للشيطان سلطانا على عباده المؤمنين المتوكلين على الله عز وجل، كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فلشرف الإيمان لم يجعل الله عز وجل للشيطان سلطانا على عباده المؤمنين. أيضا لشرف الإيمان وعد الله عز وجل المؤمنين بالأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالناس إما أنهم يعبدون الله عز وجل على درجة الإسلام، والإسلام هو البداية، استسلام الجوارح لله عز وجل، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كما أتى في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فالإنسان بيستسلم بجوارحه لدين الله عز وجل وشرع الله عز وجل، فيتلقى بعد ذلك إلى درجة الإيمان، فيعبد الله عز وجل على درجة الإيمان، فهي درجة عظيمة. ولذلك لما ادعتها أعراب يعني بني أسد ونفى الله عز وجل عنه هذه الرتبة العظيمة، فقال عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهم استسلموا في الظاهر لشرع الله عز وجل ولكن لم يصلوا بعد إلى درجة الإيمان، فهذا يدل أن الذي يعبد الله عز وجل أضاءك الإيمان يعني يحسب يعني بأجور عظيمة لوعد الله عز وجل، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فهي درجة يعني عالية، وأعلى منها درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك، كما أيضا ورد في حديث جبريل عليه السلام. فنقول أن درجة الإيمان درجة يعني عظيمة، وعد الله عز وجل المؤمنين أجرا عظيما، وقال أبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أيضا لشرف الإيمان ضرب الله عز وجل كلمة الإيمان، وهي كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فأقول لو تصورنا أن عند أحدنا يعني شجرة، يعني هذه الشجرة يعني توصف بكل ما يكون في الشجر من طيب، من حلاوة المنظر، من ثباتها في الأرض، من ارتفاعها في السماء، من كثرة فروعها وظلها الوارف، من كثرة ثمارها ومن حلاوة ثمارها. وشجرات الدنيا تثمر مرة في السنة، موسم معين، شهر أو شهرين مثلا، ولكن هذه الشجرة الطيبة تثمر طوال العام، ولا تثمر يعني نوع واحد من الفواكه مثلا، ولكن تثمر فواكه كثيرة متعددة. نصور أن هناك شجرة مثلا تثمر تفاح على برقوق على عنب على يعني بلح مثلا على خوخ، يعني مجموعة من الكبيرة من الثمار، وثمار كلها طيبة، وكل حين وكل فترة صغيرة تثمر يعني ثمرة. فلو أن يعني أحدنا يملك يعني شجرة كهذه الشجرات، وأنا أسمع الآن أن مع تطعيم الشجر يعني يمكن أن تكون هناك شجرة لها أصل واحد، ولكن يطعمونها بفروع مختلفة من أشجار مختلفة فتثمر يعني ثمرات مختلفة، ولكن هي تبقى أيضا تقصر عن شجرة الإيمان، لأن شجرة الإيمان تثمر طوال السنة. ثم هذه الشجرة في الدنيا تثمر في الدنيا وحدها، ولكن شجرة الإيمان تثمر ثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة. فلو أن إنسانا يملك يعني مثل هذه الشجرة الطيبة، كم يكون حرصه عليها، وكم يكون تعهده لها، إذا كانت تثمر ثمرات يعني طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فنتعرف على هذه الشجرة الطيبة، شجرة الإيمان. لا شك أن أصول الشجرة هي أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وساقها الإخلاص والمتابعة، وفروعها الأعمال الصالحة يعني صاعدة إلى الله عز وجل، وفرعها في السماء. فرعها يعني فروعها يعني في السماء، أحيانا يأتي المفرد ويراد به الجنس، كما قال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر. الجنة فيها أنهار وليس نهرا واحدا. وكذلك قوله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. المراد الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. فنقول يعني فروعها في السماء، مرتفعة يعني في السماء. فهذه الشجرة البهية المنظر، الوارفة الظلال، طيبة المنظر، التي تثمر ثمرات كثيرة طيبة في الدنيا والآخرة، ولا يكاد يمر على المؤمن وقت قليل حتى يجني ثمرة طيبة من ثمرات الشجرة الطيبة. نحتاج يعني أولا أن نعرف ما هي ثمرات الشجرة الطيبة، شجرة الإيمان، ثم نحتاج كذلك أن نعرف، ولعل الوقت لا يتسع، لعل في فرصة أخرى نتكلم عن أسباب نماء الشجرة الطيبة، يعني كيف يتعهد العبد الشجرة الطيبة في قلبه حتى تثمر هذه الثمرات الطيبة اليانعة، وحتى يجني المؤمن يعني ثمرات طيبة من ثمرات الشجرة الطيبة. من ثمرات الشجرة الطيبة ولاية الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. المولاة هي المحبة والنصرة، فكما أن المؤمنين تولوا ربهم عز وجل بحبهم لله عز وجل ولدينه ورسوله وللمؤمنين، الله عز وجل يتولاهم بالدفاع عنهم وقبول دعائهم وتفريج كروباتهم وتيسير الأمور يعني لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، ما قال أخرجهم، لو قال أخرجهم لقلنا أخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ولكن قال يخرجهم بصيغة المضارع، إشارة إلى أن المؤمنين يعني في كل وقت وحين يخرجون ظلمات من الجوارح من القلب، وأيضا يخرجون من ظلمات إلى نور، من ظلمات الغفلة إلى نور الذكر، من ظلمات الشك إلى نور اليقين، من ظلمات الشك إلى نور التوحيد، وهكذا المؤمن يخرج دائما من قلبه ظلمات ومن جوارحه ظلمات. من هذه الثمرات دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، يغتبطون بدفاع الله عز وجل عنهم، كما قال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأيضا في الحديث القدسي حديث الولاية، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته أنني محارب له، حيث أنه كان محاربا لي لمعاداته وليا من أولياء. فنقول إن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين. من ثمرات الشجرة الطيبة أيضا يعني أن الإيمان هو ملاذ المؤمنين ومعاذ المؤمنين، الملاذ الذي يلوذون يعني إليه أو يلجأون إليه طلبا لمنفعة، والمعاذ الذي يذهبون أو يحتمون به خوفا من مضرة، كما قال القائل يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالإيمان ملاذ المؤمنين، يعني يلجؤون إلى الإيمان، إذا أتتهم نعمة لجأوا إلى الإيمان، فيعترفون بأن هذه النعمة من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لا يقول كما قال قارون إنما أتيت على علم عندي. كثير من الناس يقول بعلمي وخبراتي واجتهادي وسعي لم أرث هذا المال وأنا رجل عصامي، لا يعترف أن ما عنده من خير هو نعمة من عند الله عز وجل. فإذا أتتهم نعمة يعرفون النعمة ويعرفون المنعم بهذه النعمة، فيقومون بواجب شكر هذه النعمة. إذا أتاهم بلاء يلجؤون إلى الإيمان، يصبرون ويحتسبون ويرضون بقضاء الله عز وجل، فينالون الأجر من الله عز وجل. إذا فعلوا طاعة لجأوا إلى الإيمان، يعلمون أن الله عز وجل هو الذي وفقهم لها، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. خوارج يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم فقال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فمع الإخبار يعني عن اجتهادهم في الطاعة والعبادة، ولكن قال يمرقون من الدين، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فنقول إن الإيمان يعني هو ملاذ المؤمنين وهو معاذ المؤمنين، إذا فعلوا طاعة لجوا إلى الإيمان، إذا فعلوا معصية لجوا إلى الإيمان، إلى التوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات الماحية. إذا أتاهم بلاء لجوا إلى الإيمان، إلى الصبر وإلى الاحتساب. فهذه الثمرة إن الإيمان هو ملاذ المؤمنين ومعاذ المؤمنين. من ثمرات الإيمان كذلك يعني أن أهل الإيمان مبشرون بكل خير في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلهم بشرى في الدنيا، كما ورد في صحيح مسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية فيثني عليه الناس، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. المؤمن لا يرجو وجوه الناس، لا يعمل من أجل أن يمدح أو من أجل أن يرتفع في قلوبهم وفي أعينهم، ولكنه يعمل لله عز وجل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يعمل عملا إلا هو يرجو به وجه الله، يعني نظر إلى وجه الله وهذا أعلى نعيم يعني أهل الجنة. والله عز وجل يرزق الناس يعني محبته، كما قال بعضهم إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. فالثناء ومحبة الناس يعني من عاجل بشرى المؤمن. وحظ أهل السنة والجماعة من ذلك أوفر حظ، كما قال الإمام أحمد عن أهل البدع: بيننا وبينهم أيام الجنائز، يعني أن في أيام الجنائز بيشهد بالحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ الأولى قلت وجبت، والثانية قلت وجبت. فقال: الأولى أثنى الناس عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنى الناس عليها شرا فوجبت لها النار. قال: أنتم شهداء الله في الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، بل هذه الأمة تشهد لكل الأنبياء يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لقومه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. يكذبون على الله عز وجل، فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فيشهدون. لأننا نشهد لكل الأنبياء يوم القيامة. هذه الأمة وسط، وسط يعني عدول، ليس كما يظن الناس وسط يعني يأخذ بنصف الدين ويترك النصف الآخر حتى يكون وسطا. قال: أوسطهم يعني أعدلهم. فهذه الأمة وسط يعني عدول، وتشهد لكل الأنبياء يوم القيامة ويكون الرسول عليهم شهيدا، يشهد يعني عليهم. فنقول إن الإمام أحمد قال يعني: بيننا وبينهم أيام الجنائز، ولم يرى مثل جنائز أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام تيمية. وذلك يعني أقول إن علماء السنة ودعاة السنة والملتزمين بالمنهج السلفي هم أوفر الناس نصيبا من محبة الخلق، مهما فعل العلمانيون والليبراليون والناصريون والنصارى، مهما يعني حاولوا أن يشوهوا صورة السلفيين، فلا يملك الناس قلوبهم عن محبتهم. يعني حتى يعني النصارى يحبون الشيخ محمد حسان حفظه الله. فنقول إن أهل السنة ودعاة السنة وعلماء السنة هم أوفر الناس نصيبا يعني من هذه المحبة ومن ثناء الخلق، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، ان الناس تثني عليه والناس تحبه. فمهما فعل الاعلام الماجن الفاجر في تشويه صوره السلفيين لا يمكنهم يعني ان يصلوا الى ذلك، لان الله عز وجل هو ملك القلوب، ملك قلوب العباد، يصرفها يعني كيف يشاء. فمهما حاولوا، كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا هذا الذي بعث الله رسوله، وقول: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكن يعني ما وصلوا يعني إلى شيء. وهذه وسيلة العاجز، التشويه والكذب والتضليل. ولكن إن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، ولا بد أن يحق الحق وأن تكون الدولة لأهل الإيمان وأهل الصدق. فنقول من عاجل يعني بشرى المؤمن في الدنيا ثناء الخلق ومحبة الخلق. فهذه بشرى في الدنيا. من المبشرات في الدنيا كذلك الرؤيا الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى بالنبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. بعض الناس بيعطي مناسبة يقول إن فترة الوحي كانت 23 سنة، وكان الوحي برؤيا الصادقة 6 أشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح، ثم لا يزال النور يتسع حتى أشرقت شمس النبوة. فقالوا هي يعني 6 أشهر بالنسبة 23 سنة، 1/46. ولكن لعل هذه مناسبة جاءت يعني اتفاقية. وقالوا بقاء يعني جزء من النبوة ليس بقاء للنبوة، فالنبوة قد ختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي جزء وهو الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. فتجد أيضا أهل السنة أوفر الناس يعني من الرؤى الصالحة، وهي من المبشرات في الدنيا. أهل إيمان يبشرون أحوج ما يكونون إلى البشرى، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة هي التقوى والمداومة على تقوى الله عز وجل، لأن الإنسان قد يتقي الله عز وجل في موقف ويترك تقوى الله في موقف آخر. فالاستقامة يعني أن تدوم على تقوى الله، وأن تكون في كل أوقاتك وأحوالك وأقوالك وأعمالك على بساط التقوى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه الملائكة قيل عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف دائما يكون من شيء في المستقبل، فهم مقبلون على القبر وعلى القيامة وعلى الآخرة الجنة والنار، فهي تزيل من قلوبهم الخوف من المستقبل، والحزن يكون على شيء فائت، وتزيل من قلوبهم الحزن على أولادهم وعلى زوجاتهم وعلى أموالهم. ثم تبشرهم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه أول المبشرات، يعني إنهم لفي الجنة وحلاوة البشرى في قلوبهم. أيضا إذا خرجت روح المؤمن بتبشر أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، وإن لها لرائحة يعني طيبة وشعاعا أضوأ من شعاع الشمس، فتستقبلها ملائكة الرحمة فتجعلها في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الحنوط اللي هو الطيب الذي يوضع للإله الميت. وروح المؤمن تطير أو تسير فوق الجنازة وتقول قدموني قدموني، لأنها تعلم أن الجسد يساق إلى روضة من رياض الجنة، والروح تسرح في الجنة، أرواح المؤمنين في فترة البرزخ في الجنة وأجسادهم رياض من رياض الجنة، وأرواح الكفار محبوسة في النار وقبورهم يعني حفر من حفر النيران. ولذلك كان من السنة الإسراع بالجنازة، لأنها إذا كانت مساقة إلى روضة من رياض الجنة فنعجل بها إلى الخير، وإن كانت مساقة يعني إلى حفرة من حفر النار فشر يضعه الناس عن أعناقهم. إذا دخل المؤمن في قبره كانت هناك مبشرات أيضا في القبر، منها أنه يفسح له مد البصر ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون، ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، ويلبس من الجنة ويفرش قبره من الجنة، يستعد زي العروس التي تجهز لعرسها، ويعرض عليه مقعده في الجنة بالصباح والعشي. طبعا القبر روضة من رياض الجنة، ولكن الملك الذي ينتظر أدنى أهل الجنة منزلة يعني له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فإذا رأى يعني مكانه في الجنة يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فهو في روضة من رياض الجنة ومفروش قبره من الجنة ويلبس من الجنة، ومع ذلك يشتاق إلى النعيم الأكبر، ويشتاق أن يجتمع مع أهله ومع يعني أولاده، لأن الله عز وجل وعد الأسرة التي تربى على دين الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل أن تجتمع في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. فيرفع الله عز وجل منزلة الأبناء حتى يلتقوا مع الآباء، وحتى تجتمع هذه الأسرة الطيبة يعني في الجنة. أقول يعني هذه مبشرات يعني في القبر. وأيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب أنه يدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيستبشر فيقول من أنت؟ إن وجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، قيام الليل والصدقة والصلاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمثل له برجل يعني حسن الصورة يستبشر برؤيته حسن الثياب طيب الريح، بخلاف الكافر والفاجر والمنافق يدخل عليه رجل قبيح الوجه نتن الثياب خبيث الريح، فيقول من أنت؟ إن وجهك للوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أن عملك القبيح الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل أموال الناس يعني بالباطل. ويكون هذا الكافر والفاجر في حفرة من حفر النار، ولكن العذاب الذي ينتظر أكبر من هذا العذاب، ينتظر عذاب الآخرة، فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. فنعوذ بالله من هذه الحال، إنسان في حفرة من حفر النار ويلبس من النار ويفرش من النار ويفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وحرها، ولا ينتظر أن ينتهي يعني هذا العذاب، كالذي في السجن ينتظر نهاية المدة، ولكنه ينتقل من هذا العذاب إلى العذاب الأكبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقل من العذاب القبر وهو من العذاب الأدنى، لأن الله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ابن عباس رضي الله عنهما يستدل بهذه الآية على عذاب القبر، فكلمة لعلهم يرجعون يدل على أن هذا في الدنيا، لم يقل العذاب الأدنى، لو قال ذلك لكنا العذاب الأدنى في الدنيا والأكبر يعني بعد القيامة أو في النار، ولكن قال من العذاب الأدنى، قال فدل ذلك على أنهم بقيت لهم بقية من العذاب الأدنى يعذبون بها في قبورهم. فهذا الكافر والفاجر يعذب في القبر، ولكنه إلى قيام الساعة ويوم تقوم الساعة يدخل عذاب الأكبر يعني في النار والعياذ بالله. فنقول القبر فيه مبشرات للمؤمنين كما أن فيه يعني عذاب وفتنة للكافرين والمكذبين. إذا كانت القيامة كثرة المبشرات فمن ذلك بياض وجوههم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. من ذلك أنهم يؤتون كتابهم بأيمانهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب اليسير هو العرض على الله عز وجل، مجرد العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، وفي رواية من نوقش الحساب هلك. لو أن الله عز وجل يعني سألنا عن نعمة السمع والبصر والحياة الصحة والعافية والستر والزوجة والأولاد ونعمة الإسلام ونعمة الهداية لمنهج أهل السنة والجماعة، لم نكن مثل العلمانيين والليبراليين الذين يتخبطون في الظلمات والذين ولاءهم للكفار وليس ولاءهم للمسلمين، تجدونه في خندق واحد مع النصارى، وكلما قال يعني أخ يعني سلفي يعني كلمة يعني الأخ أبو أنس يقول إنه أخ سلفي، ولكنه ذهل يعني من الموقف لما كان واقف في إمبابة ووجد النصارى يقتلون في المسلمين والمسلمون يتساقطون موتى من حوله، فقال هذه الكلمات فطاروا بها كل مطيد. قل لماذا لم تشنوا هذه الحملة الشعواء على الذين قتلوا المسلمين والذين رموهم بالمولوتوف وبالبنزين وبالحوارق؟ لماذا تأتون إلى الأخ الملتزم الذي لما رأى يعني هذا قال يعني كلمة في وقت يعني غضب، ولكن ليس هذا منهجه، ومعروف باتجاه السلفي النقي. ولكن لو أي إنسان مسلم عادي حتى غير سلفي أو غير ملتزم بالشرع ورأى مثل ذلك قد يقول أكثر من ذلك، فينبغي أن يلتمس له العذر متى قال هذا الكلام لما أذهله الموقف. وهذا ذب عن هذا الأخ، نسأل الله تعالى يعني أن يفرج يعني عنه وأن يعافيه من كل سوء، ولكن ينبغي أن يؤخذ على أيدي الذين فعلوا يعني والذين قتلوا والذين جرحوا والذين أثاروا الفتنة. والمعلوم يعني تماما أن السلفيين ليسوا بأدياء فتنة، وأنهم ضد العنف في كل زمان وفي كل مكان، معروف عن السلفيين، وهم طالما نسبوا لهم التهم وبرئوا من هذه التهم، قالوا يهدمون الأضرحة ولم يثبت أن السلفي واحد يعني هدم ضريحا على مدى، والنيابة العامة نفسها برأت السلفيين يعني من ذلك، ثم قالوا العنف ويثيرون الفتنة الطائفية. والنصارى الآن يعني في الأسكندرية يعني يتعدون على الأخوات الملتزمات المحجبات، وضربوا يعني أخت يعني وتعرضوا لبعض الأخوات المحجبات ويقولوا أين السلفيين، وكسروا زجاج يعني التلفزيون وإذاعة التلفزيون، ولكن يعني من يتكلم، من يجرؤ أن يتكلم ضدهم؟ وكأن مصر دولة المضطهدون فيها 95% مضطهدون، ما فيش دولة في العالم الأكثرية مضطهدة والأقلية هي التي تأخذ يعني حقها وزيادة. المساجد لا يجرؤ يعني أحد أن يغلق مسجدا، والكنائس مغلقة على ما فيها من أسيرات وعلى ما فيها من أسلحة، فنحن نؤشر المسؤولين يعني أن تحسم يعني هذه الفتنة حتى لا يتكرر ما حدث بإمبابة. وهم يزدادون جرأة يعني كلما مررنا لهم وسكتنا عنهم يزدادون يعني جرأة وتعديل على المسلمين، فنسأل الله عز وجل يعني أن يحق الحق وأن يبطل الباطل. أعود فأتكلم عن ثمرات الإيمان، فأقول بأن أهل الإيمان مبشرون بكل خير في الدنيا والآخرة، فمن مبشراتهم يوم القيامة بياض وجوههم، من مبشراتهم يوم القيامة أنهم يؤتون كتابهم بأيمانهم، ومن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. من مبشراتهم يوم القيامة كذلك النور الذي يسعى بين أيديهم، وكان لهم نور الإيمان يعني في الدنيا، ولكن هذا النور يراه أهل البصائر، الكفرة والفجرة لا يرون هذا النور لأنه خاص بأصحاب البصائر. هذا النور المعنوي في الدنيا يصير نورا حسيا ظاهرا يوم القيامة يراه كل الناس، حتى يقول المنافقون والمنافقات الذين أمام ظلونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا النور بقدر الإيمان وبقدر المسارعة في العمل الصالح يقال يا فلان هذا نورك، يا فلان هذا نورك، يا فلان لا نور لك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا نورا يعني يوم القيامة. فهذه مبشرات المؤمنين، كذلك تقابلهم الملائكة وتبشرهم وتقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فإذا دخل المؤمنون جنة الله عز وجل دخلت عليهم الملائكة من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وتبشرهم بالخلود في جنة الله عز وجل. أي تفضل السؤال، تفضل السؤال. حضرتك دكتور أحمد، الله يبارك فيك حبيبي. بقول لحضرتك هم بيقولوا تفعيل دورة القانون، طب حضرتك كان في قناة اللي هي اسمها الأون تي في، جاء في واحد أنا معرفش اسمه، هو اسمه أثقف عام الجيزة، يعني هو جاي بكده يعني أثقف عام الجيزة، بيقول إلحقونا إلحقونا. الكلام ده حضرتك قبل ما الكنيسة التانية تولع أصلا، يعني قبل ما الكنيسة التانية تولع بأكتر من نص ساعة. حضرتك المسؤولين يحققوا ويشوفوا يشرفوا أصلا المعلومات دي جات له إزاي. ولما المعلومات دي جات له قبل ما الكنيسة تولع بنص ساعة، طب هو ليه ما بلغش؟ كانت مسؤولة. الحقوا الحقوا الثلاثين جايين بعربيات وفيها أسلحة، الحقونا. هو كذب طبعا، ده عمل تهيج الناس نزلت أصلا من بيوتها. طب ما ده حضرتك يعني تحريض، طب ليه؟ طب ما يطبقوا القانون على الكل. المشكلة إن محدش بيجرؤ يقول إن هم الأخطاء هم اللي بدأوا، هم اللي معهم السلاح. إحنا نموت نفسنا، إحنا نموت نفسنا ونسكت بقى. ما هو للأسف المسلمين يعني معناهم كثرة ليست لهم شوكة يعني. فإن شاء الله يكون في حل يعني، هو في قوانين هتنزل إن شاء الله يكون في حل يعني. وأنا أظن المجلس العسكري مش يعني يتغنوا بالقانون، القانون القانون إحنا معاهم والله والله. أنا معاك يا نصران، عاوزين نطبق القانون. احنا نتعايش سلميا معهم يعني كما كنا يعني نتعايش سلميا معهم يعني، لهم دينهم ولنا ديننا، لكم دينكم ولي ديننا، ونحميهم وناكل معاهم ونشرب معاهم، واحنا عمرنا ما اذينا حد. ويجيبوا واقع يعني، يجيبوا دليل يعني، يجيبوا حاجه، يجيبوا واحد واحنا معاهم والله هنعدمه. انا مش عارف يعني حتى المظاهرات دي ايه مبررها يعني، هم قتلوا المسلمين وجرحوا واعتدوا، وايه يعني كنيسه اتحرقت وحرقها صيع مش منسوبه للسلفيين يعني، احنا مش مسؤولين عنها. يجيبوا دور الأزهر نفسه ملوش دور خالص، ولا البابا شنودة له دور. ما هو للأسف يعني مش شيخ الأزهر مفروض يكون عالم بمعروف بالصدق والأمانة ومن أهل السنة، ولكن جايبين واحد شيخ أزهر صوفي ومفتي صوفي يعني يعني لا يسمنون ولا يغنون من جوع يعني. المفروض يكون في علماء في الأمة والمسكين هذه المؤسسات لهم قوة ولهم كلمة والشعب يكون من خلفهم، ولكن للأسف يعني يعني ما آخر من يتكلم شيخ الأزهر، وإذا هاجم بيهاجم السلفيين مش بيهاجم إحنا نريد يعني ما مش هقدر أقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. هم يريدون استدراج السلفيين لأي معركة جانبية عشان يقولوا السلفيين ضربوا يعني، هم في اسكندرية بيقولوا أين السلفيين ويعتدوا على الأخوات المحجبات، وعارفين هذه الأشياء تثير يعني أي إنسان عنده غيرة هيثور، أخته بنته زوجته ولو حد عمل حاجة يقول السلفيين عملوا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هنعود لموضوع الحلقة. نقول إن احنا نتكلم عن ثمرات الإيمان، وهذه الثمرات يعني قلنا أن أهل الإيمان مبشرون بكل خير في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ثمرات الإيمان كذلك أن الإيمان أعظم شيء يتسلى به عند المصائب. فانظروا إلى يعقوب عليه السلام لما سأله أخوة يوسف في أن يخرج معهم يوسف يرتع ويلعب، وكان يعقوب متعلق القلب بيوسف وكان يرى فيه امتداد لهذه الشجرة الطيبة يكون نبيا بعد أبيه يعني يعقوب وبعد جد إسحاق وجد أبي إبراهيم، فقال اعتذر أولا فقال إني ليحزنني أن تذهبوا به، ثم اعتذر ثانيا وقال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فكيف صبر يعقوب عليه السلام هذه المدد المتطاولة؟ وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، لولا أن الله عز وجل صبره بالإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يصبرنا أيضا بالإيمان على ما تتعرض له الفتن. أنا أريد أن أبلغ يعني شيء يعني أقول أن ينبغي على كل طوائف الشعب الآن يعني ينسوا موضوع المظاهرات والخروج والوقفات، يعني حتى الوقفات من أجل الأخت كاميليا شحاتة، ينبغي أن نتوقف عن ذلك حتى تهدأ البلد، وحتى يعني يستقر فيها النظام والحالة الاقتصادية للبلد. ولكن للأسف النصارى لا بيراعوا حالة اقتصادية ولا بيراعوا حرمة. السلفيون أشد الناس يعني حفاظا على الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال، وهم يعني يراعون المصالح والمفاسد، ولكن هؤلاء النصارى ما لا عندهم حدود ولا شرع ولا مصالح ومفاسد. تفضل اتصال. أي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا حبيبي، اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويطول في عمر حضرتك يا رب. الله يكرمك. ويبارك في كل علماء السلف يا رب. بعد اذن حضرتك يا شيخ. ايوه حبيبي اتفضل. يا شيخ. ايوه اتفضل. دلوقتي حضرتك كان ظهر كليب على برنامج اللي هو الاون تي في، جابوا شويه كليبات برامج للشيخ الزغبي، وقالوا ان هو بيحرض السلفيين على ان هم يقتحموا الكنائس والكلام ده، وجابوا فيديو تاني الاخ اسمه ابو انس، وطبعا بيقولوا ان هو جاري التحقيق معاه دلوقتي. تمام. وحضرتك طبعا يعني احنا عايزين نعرف مين اللي بيعمل الفتنه، هل هم يعني المسلمين فعلا واهل السنه والجماعه، ولا هم اصحاب البرامج الفضائيه اللي بتطلع دي، القنوات الفضائيه وقناه الرحمه؟ منذ مثلا ساعة أو ساعة ونص كانت عرضت كليب القس في عزبة النخل. نعم. لفيديو، وقال إن المفروض علماء اللي هم السلفيين الكبار بتاع السلفيين يضربوا رميا بالرصاص. يعني ليه ما ندافعش احنا؟ ليه العلماء؟ لا أنا أقول إن ينبغي أن يحاسب هذا القس كما يحاسب الإخوة السلفيين، يحاسب هذا القس ويحاسب الذين يعني ضربوا واشعلوا الفتنه وكانوا مجهزين البنزين والمولوتوف وفوجئ الاخوه بذلك. دول انها مخطط يعني جاهز، يعني فيش حد مننا عنده بنزين في بيته او مجهز قنابل المولوتوف في بيته، فيدل ان هؤلاء كانوا مجهزين فعلا في امبابه يعني هذه الاشياء، وفاجئوا بها الاخوه رايحين بيكلموهم، ففاجئوا بها الاخوه، فاجئوا بها عوام الناس. فالمفروض هؤلاء يحاكموا، يعني يحاكم الافعال اولا ثم الاقوال، يعني مش اللي قال كلمه يتحاكم، واللي قتل وجرح ولا يحاكم. حدش يجرؤ يقول ان هؤلاء يعني فعلوا كذا. ولكن للاسف اصلحنا في حرب غير متكافئه، النصارى معاهم الليبراليين والعلمانيين والناصريين والاعلام الفاجر، فلنا الله. فنعود ربنا يا رب يفرج عننا يا رب وعن الامه الاسلاميه يا رب. الله المستعان. فانا اقول ان ينبغي ان كل يعني احنا نعيش في تعايش سلمي مع النصارى كما كنا من يعني مئات السنين او الاف السنين، ولهم دينهم ولنا دين، يعني كل واحد يعني يستمر على دينه وفي تعايش سلمي، ده الاسلم لنا والاسلم لهم والاسلم للوطن، ده اللي احنا عايزينه. ولكن هم يبداوا يعتدوا وزي بيقولوا رمتني بدائها وانسلت، او كما يقولون ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يعني هم يجرحوا ويقتلوا المسلمين ويحرضوا ويروحوا يشتكوا يقول له هم يعني عايزين حقوقهم وعايزين كذا. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. اللي بيحركهم الحقد وليس يعني المصلحه وليس يعني اراده الخير للامه. فنسال الله عز وجل يعني ان يعني تهدأ النفوس وان يعيش المسلمون والنصارى مره ثانيه في تعايش سلمي، يعني بعيدا عن الفتن الطائفيه. حتى الوقفات اللي كان بيعملها الاخوه كانت بعيده عن العنف، يعني كانوا بيقولوا احنا مش فتنه طائفيه، احنا حالة إنسانية، عايزين واحدة أسيرة، مش هنقول حتى مسلمة، مصرية محجوزة في الكنيسة تعذب، هي وأخوات كثيرات يعذبون في الكنيسة، نرجو الإيه إخراجها. فما اعتدوش على حد ولا على المرة ولا على النصارى ولا على بيوت النصارى، ولكن هم الآن يعتدون على سيارات المسلمين وعلى الأخوات المحجبات ويريدون أن يورطوا الجيش معهم أو السلفيين معهم. فنسأل الله تعالى أن يكف شرهم. أريد أن أستكمل الموضوع قبل نهاية الحلقة. أقول إن أعود أقول فإن من مبشرات المؤمنين الإيمان، يعني أعظم شيء يتسلى به عند المصائب. فيوسف يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف وقال إني ليحزنني أن تذهبوا به، فكيف صبر يعني عشرات السنين؟ وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. وفقد يعني ابنه بنيامين اللي هو شقيق يوسف وابنه الأكبر الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين لولا أن الله عز وجل صبره بالإيمان. كذلك أم موسى كيف كان حبها لموسى عليه السلام، والله عز وجل قد ألقى يعني على موسى يعني محبة بحيث أن الذي يرى موسى عليه السلام يرزق محبته كما رأته امرأة فرعون فأحبته، فكيف بأمه وهي تعلم يعني أن فرعون كان يقتل الذكران ويستحيي النساء، ونما إلى علمها أن موسى وهو رضيع وصل إلى بيت الطرية وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به تظهر أنه ولدها لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله عز وجل ربط على قلبها يعني بالإيمان لتكون من المؤمنين، زاد إيمان يعني إيمانها لتكون من المؤمنين. فالإيمان هو أعظم شيء يتسلى به عند المصائب، ولذلك تجدون عند أهل الإيمان من الصبر، يعني تجد الإنسان يعني قد يكون مريضا أو مسجونا أو فقيرا وعنده يعني من أنواع الصبر ما لا يوجد عند غيره من فاقدي الإيمان. أيضا من ثمرات الإيمان أن الإيمان يعني أن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. دائما المؤمن في خير وفي زيادة وفي درجات وفي حسنات، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له يأخذ يعني أجرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما يعني في نعمة وفي خير وفي ثواب من الله عز وجل. من ثمرات الإيمان يعني كذلك يعني أن الثمرة العظيمة يعني في الآخرة، كما قال عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فوعد الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات جنات يعني في جنات عدن خالدين فيها وأزواجا مطهرة ورضوان يعني من الله، فكل هذا يعني وعد الله عز وجل به المؤمنين. فنقول شجرة الإيمان هذه الشجرة الطيبة تثمر الثمرات الطيبة في الدنيا والآخرة، فلذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص يعني على هذه الشجرة شجرة الإيمان وأن يتعهدها يعني بالأعمال الصالحة، فهي تنمو بمعرفة الله عز وجل، كلما ازداد علما بالله عز وجل ازداد إيمانا، أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، تدبر القرآن، معرفة محاسن الإسلام، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته ومعجزاته، التفكر في مخلوقات الله عز وجل، كذلك تعهد الإنسان نفسه بكثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، فهذه أسباب لنماء يعني شجرة الإيمان. لعلنا يعني في لقاء يعني آخر يعني نستكمل الكلام عن الشجرة الطيبة شجرة الإيمان، ونسأل الله تعالى يعني أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يبارك في هذه القناة المباركة والشاشة المباركة شاشة الحكمة، وأن تكون يعني دائما يعني نصرا للسنة ورفعا لراية الحق، وأسأله تعالى أن يبارك في القائمين يعني عليها وأن يمدهم بعون يعني من عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.